يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا لا تأتيني كنتم كل ممزق والذي أوحى أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن الله العظيم الفاتح.